جاءني ذات يوم وأنا في دمشق أحد أخواننا وقد جادله شخص من حزب التحرير. هؤلاء كما أظنكم تعلمون تبنوا أصولا وقواعد فقهية خالفوا المعروف عند علماء الأصول، من ذلك أن الأمر لا يفيد الوجوب ولا يفيد استحبابا كقاعدة، وإنما أنا أعبر من عندي الأمر فلتان، وإنما ينظر إلى القيود والمناسبات فيفسر النص إما للوجوب وإما للاستحباب وإما للإرشاد إلى آخره. أما أنه يفيد أن الأصل يفيد الوجوب لا. هذا هو يعني طلب الوجوب لا، هذا هو أنا قلت لك أنا فسره من عندي. نعم، المقصود جاءني هذا الشخص بيقول اختلفت أنا وصاحبي حول هذه مسألة وما قدرت عليه، لأنه صاحبه بيكون معلمه في الصنعة، فهو معلمه أولا ثم أعلم منه بالثقافة الشرعية ثانيا، فما استطاع أنه يجادله. فسبحان الله ولهمت ساعتئذ، لأنه صاحبنا ما في عنده الثقافة القوية بحيث أنه إذا أنا شرحت له الموضوع راح يستوعبه وراح يقله تماما. قلت له أنا راح أدلك طريقة تستريح منه، أنت مأمور عامل عنده أجير، كل ما أمرك بشيء بالتعبير السوري قلت له طنش طنش، أمين حالك ما سمعت. أتذكرتها. كل ما هيك أطنش مالك سامي بده يطلع خلو بقى رجل، بده يغضب يا فلان ليش ما مترد علي؟ والله يا أستاذ أنا فهمت منك أن الأمر لا يفيد الوجوب، فما دام ما يفيد الوجوب فأنا في حل. ما هو أنا هون شاهد يا الله ليه جبت القضية هي. الصحابي لما بيسمع أمر الرسول بشيء أو بيسمع النهي بيبقى الرسول في وضع يشعر بقى السامع مباشرة أنه هذا أمر ملزم ولا لا، نهي يعني مرهب ولا لا، فهو ينقل بقى إلينا أولا لفظ الرسول وثانيا فهمه من لفظ الرسول. من هنا نقول نحن سلفيون. إيش قال؟ روي عن علي رضي الله عنه الشرب من ماء زمزم قائما، لا هذا مش عن علي بارك الله فيك، عن ابن عباس، عن ابن عباس وهو في صحيح البخاري. نعم هذه شبهة تأتي، هناك أحاديث أخرى فيها أن الرسول عليه السلام شرب قائما. نحن لا ننكر أن الرسول عليه السلام شرب قائما، هناك عدة أحاديث ومنها أنه شرب من ماء زمزم قائما. نحن جوابنا على مثل هذا الحديث على وجوه. أولا أنه قد يكون لعذر وقد يكون لخصوصية له عليه السلام وقد يكون قبل النهي. هذه القدقدة طبعا ليست بحجة، لكن هي قد يكون لها وزن من حجة إذا ما قابلناها بأوامره عليه السلام ونواهيه. شارب معك من هو شر منه الشيطان، أعوذ بالله.